ورعى الدماء ورعى الدماء لجيرة حلوا به وانشد فؤاد وضع في ذاك الفناء وقر السلام أهيله ألي وسيف ما حل بي بعد البعاد من الظنى يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد يا رب مكة والصفا لنا يا سميع الدعاء يا راحلان إن جئت وادي المنأنى يا راحلان إن جئت وادي المنأنى فتده وانزل على كنز الغنى فتده وانزل على كنز الغنى يا رابك وصافى وصافى بمحمد يا رابك وصافى وصافى إلا وادي المنأنى فتذيه وانزل على كنز الغنى فتذيه وانزل على كنز الغنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.